ومن الذي يرضى بعافية الضعيفة وصحة المريضة؟ أنا شهبندر التجار، تعالي معي إلى منزلي بعد أن ينتهي السوق ونفرغ من مشاكله ونفوق. اجلسي هذه الناحية. جزاك الله وعافاك ورعى أبنائك ورعاك. هل تهيأ الديوان؟ أجل يا مولاي ركن الزمان. والأمير صفوان؟ جاء يا مولاي. إذا هيا بنا ننظر قضايا الناس. بسم الله يفتح الديوان برئاسة الملك ركن الزمان. القضية الأولى، هاتوا هذا المحبوس. لقد سرق فلوس. ما اسمك؟ اسمي يا مولاي دهمان. دهمان ماذا؟ دهمان ابن تعبان. يا له من اسم عجيب. وماذا فعلت يا دهمان؟ لا شيء يا مولاي، انهم يتهمونني بانني سرقت اموال هذا التاجر العظيم الذي يبيع الارمبيط. نادوا المجني عليه. اين مزغور؟ مزغور ها انا ذا يا مولاي. هذا الرجل سرق اموالي واتعب احوالي، فقد اقنعني بان اسلمه 1000 دينار ليشارك بها احد التجار فلعب بها الحمار. لم يحدث يا مولاي. ماذا تعمل يا دهمان؟ انا كنت صاحب دكان. هل لديك يا مزغوف دليل او شهود؟ معي موجود. هذه ورقة كتبها دهمان واضحة للعيان. هاتها. تعال يا دهمان. مولاي. هل أنت صاحبها وكاتبها؟ تكلم وحذاري أن تكذب، وإلا ضاعفت عليك في السجن العقوبة، ونحن الآن في شهر الطوبة. مولاي. خذوه وفي السجن حطوه. ادخلي ادخلي يا كوكب. سيدتي الشهبندر عاد من السوق ومعه امرأة. ماذا تقولين؟ اي امرأة هذه؟ دعيني اطل على الحديقة من الشباك واراها لاعرف ما وراءه. لا شك انها امرأة مسكينة يريد ان يهبها بعض الثياب طمعا في الثواب. يا عالية عالية. نعم يا سيدي. هذه امرأة مسكينة ليس لديها مال ولا رجال، وقد رأيت أن تخدمنا وتعيش معنا في أمان ابتغاء ثواب الواحد الديان. كما تشاء يا سيدي. ادخلي. ما اسمك؟ كوكب. إنني مسكينة تائهة في البلاد، لا زوج ولا أولاد. خذيها يا سهام إلى الحمام ودعيها بعد ذلك تأكل وتستريح في مكان مريح. جزاكم الله أطيب الجزاء، ولن أكف لكم عن الدعاء. هذه بطاقة لشهبندر التجار أتيت بها قبل أن يغرب النهار. هاتها أسلمها لسيدي دون تأخير لأنها من ديوان الوزير. هذه بطاقة لك يا سيد. شكرا. ما هذا؟ إنها من فاتن. لعنة الله عليه، ماذا يريد أكثر مما حصل عليه؟ إن هذا الوزير لا يشبع من المشاوي، جته البلاوي. خيرا يا سيد. خيرا يا عليا. سيحضر لزيارتنا الليلة بعض الأنام، لهم مركز هام، فهيئي لنا أطيب عشاء ومري أبكار أن تستعد للغناء. اطمئني يا سيدي، كل شيء سيكون على ما يرام. لقد تملكتني أحزان وهيهات أن أعود حسان. لقد اختفت شموس. اختفت؟ أجل يا أمه، ذهبت أمشي فلم أجدها، وإن وجدت الغنمات وحدها سالحات. أما اليوم فلم أجد أحدا بالكوخ، لقد رحلت دون أن تودعني، دون أن تكلمني. هون عليك يا حسان، إن البلد مليئة بالحجاب. أمه